يقول أنواع النوم للإنسان كثيرة، لكن جنسه واحد يا أخي، منها السبات والقيلولة والتصفيرة ونوم إيش ونوم الضحى، ها هكذا ما أدري إيه. إذا صار بيعدد والغفوة وغيرها، نوم أول الليل وآخر الليل ونوم يعني هو على كل حال يسأل، يقول دعاء النوم يسن في جميعها إذا أويت إلى فراشك أيا كان فراشك، فادعو. هل ستنام يعني بغير اسم الله، تضع جنبك أو ترفعه إلا باسم الله وبحول الله وقوته؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ما خص إذا أويت إلى فراشك، نعم فادعو. هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية أو بعدية؟ نعم بعدية، لها صلاة، لها راتبة بعد صلاة الجمعة، نعم في المسجد أو في البيت، نعم ربما في المسجد ركعتين وفي البيت أربع أو العكس، نعم حتى لا يظن يعني الركعتين تكملة لركعتين الجمعة. على كل حال صلاة الجمعة نائبة عن صلاة الظهر، ولها سنة راتبة بعدية، أما قبلية فليس لها سنة راتبة، ولكن لا بأس من صلاة النافلة ما شاء وما أطاق. يصلي تحية المسجد ثم يتنفل ما يسر الله له من النوافل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خلق الله آدم عليه السلام على صورة ربنا سبحانه وتعالى؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا صح الحديث، صح الحديث بأن آدم خلقه الله على صورة الرحمن، خلق خلقه الله على صورته، في حديث آخر خلق آدم على صورة الرحمن. فالحديث نفسه يبين الفرق بين صورة، بين خلق آدم وبين صورة الله. فليس آدم هو صورة الله، ليس آدم هو صورة الله، ولكن خلق على صورة الله. أما صورة الله فكما عرفها لنا سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السميع البصير العليم الحكيم على كل شيء قدير بكل شيء عليم غني عن العالمين، هذه لابد أن يعني يعرفها المسلم ويتحققها في قلبه وذهنه وفكره على حد المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما آدم فكما ثبت في الحديث خلق على صورة الرحمن، ففي الحديث أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق، وهذا هو الفرق، أن آدم ليس هو صورة الرحمن ولكن خلق على صورة الرحمن. ويقرب هذا المعنى، الله سمى نفسه سميعا وسمى الإنسان ابن آدم، آدم ابن آدم سميعا بصيرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن ليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، ولا الخالق مثل المخلوق، ولا الخالق مثل المخلوق، وليس فيه إشكال. صورتك التي في جيبك ليست مثلك، فإذا خلق آدم على صورة الرحمن ليس آدم مثل صورة الرحمن، وليس آدم هو صورة الرحمن. فصورة الرحمن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، والله خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن هو مخلوق، فرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل وجوده بغيره، وجب وجود الإنسان بالله عز وجل. أما ربنا عز وجل فهو واجب الوجود بنفسه. أرجو أن يكون في هذا يعني مقنع أو إيضاح، والله المستعان. هل النور صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه؟ اسمه النور وصفته النور ومنه النور وخلق النور، لكن ليس معنى ذلك أنه خلق صفته، لا. يعني هناك نور مخلوق وهناك نور هو صفته سبحانه وتعالى، وليست صفته مثل ما خلقه من النور سبحانه وتعالى. فاسمه النور وصفته النور سبحانه وتعالى، ومنه النور. نعم، منه النور المخلوق. بماذا يرد على من يقول أن فرعون آمن قبل أن يموت؟ إيه آمن، لكن ما نفعه إيمانه الآن وقد. أي نعم، لما قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بني، من أول يقول ما علمت لكم من إله غيري، لكن لما أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. قيل الآن وقد كفرت من قبل، الآن وقد، نعم، ها، وقد عصيت من قبل، نعم، هو صح، لكن ما نفعه. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، سماه إيمان لكن لا ينفع. إذا طلعت الشمس مغربها فآمن الناس، صدقوا، آمن الناس، معناه ما آمنوا بالغيب، آمنوا بالمشاهد. أي نعم، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فرعون آمن لكن بعد أن بلغت، بعد أن أدركه الغرق في حال لم ينفعه إيمانه. وإطلاق أنه آمن يعني خطر، ما يطلق عليه أنه آمن، لأن إن سمي إيمانا فهو إيمان لا ينفعه. ولكن الملائكة أهدته بالماء، مش الكلام، تتهم الملائكة وتبري فرعون، سبحان الله العظيم، هل يقولوا الكلام هذا؟ يعني والعياذ بالله، يتهمون الملائكة ويبرئون فرعون، شوف الضلال. يمكن يبرئون إبليس، فيه ناس يعبدون الشيطان في العراق وفي... نعم، والعياذ بالله، نسأل الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذا كان الملائكة فعلوا ذلك فبأمر الله، نعم، والله سبحانه وتعالى أمره كله عدل وفضل، نعم، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أين والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش تقصد يعني؟ أقول غير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا قال الرسول للرجل الذي قال أين أبي؟ قال في النار، ثم ولى الرجل حزينا فدعا قال أبي وأبيك، أبي وأبوك في النار. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في شأن أمه، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي. وعدم إذن الله له أن يستغفر لأمه دليل على أنه لا يجوز الاستغفار لها، لأنها ليست ممن آمن. ومعنى ذلك أن الحجة قامت، نعم، الحجة قامت عليه. ويش قال؟ منا ومعنا بعض، بعض إيش يا أخوانا؟ وضحوا الخط. أنا الحمد لله. اقرأ من فضلك السؤال الثاني. ها، إيش تقول؟ ها، غلطانين، بقى عليه. هذا جهل منهم، جهل عظيم، هذا جهل عظيم. يقدمون بين يدي الله ورسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عن أمه، الرسول ما بحاجة لك، إذا اعتمرت فله مثل أجرك. سن بشرع الله بأمر الله سنة الحج والعمرة وسن كل السنن، فمن فعل شيئا من سنته فله مثل أجرها صلى الله عليه وسلم، ما هو بحاجة لك ولا شرع هذا أن تعتمر عن رسول الله. أي نعم خلاص انتهى، عاد لا تستغل هذا. جزاك الله خير. إذا تبي تفتح الباب وتخلينا يعني جزاك الله خير نقصر فيما التزمنا به. شوف الأخوان كلهم يستوفزون. نعم أنا على سفر يقول، وفي حال السير وحضر وقت الصلاة، وقت صلاة المغرب، فما هو الأفضل، أن أصلي المغرب وبعدها العشاء وأوقف السير أو أؤخر المغرب إلى وقت العشاء؟ الأرفق لك إذا كنت في السير ويشق عليك يعني النزول والوقوف، فاستمر حتى يأتي وقت العشاء وتكون وقفتك واحدة وتجمع جمع تأخير، تنوي جمع المغرب جمع تأخير. ما صحة الحديث الذي يذكر إذا حضر العشاء والعشاء فيقدم العشاء على العشاء؟ والله إذا نعم هذا صحيح، إذا كان العشاء تشتهيها وانت جوعان، أي نعم، فتبدأ بالعشاء قبل، لئلا يعني يشغلك الجوع عن صلاتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. يقول ما رأيك في التساهل باتخاذ القرآن في نغمات الجوال؟ أنا سبقا تكلمت عن هذا أمس. نعم ما ينبغي، القرآن ما أنزل لأجل يتخذ يعني تحف أو يتخذ في لوحات أو يتخذ زينة أو يتخذ ليستخدم يعني في المآتم وفي الجوالات ونحوها. القرآن أنزل ليتلى لفظا ومعنى علما وعملا، هذا الذي يعني يليق بالقرآن أن يوضع فيه، أن يتعلم ويعمل به وبما دل عليه، لا أن يوضع يعني. أنا أخشى على صاحب الذي يفعل هذا أنه جعل القرآن محل تساهل أو محل ألعوبة أو محل يعني إتحاف، ولا يقل عن جعل النغمات الموسيقية للجوال. هذا الجوال مما عمت به البلوى، فيه خير وفيه شر، ومن يستعمله قد لا يميز بين الخير والشر، يقبله بحذافيره أو يستعمله بما يعني يتوصل به إليه من خير وشر. هدى الله الجميع. الفرقان مهم، يعني أي شيء في الدنيا فيه خير وفيه شر، استعمله في خير ما لم يكن محظورا وتجنب شره. نعم هو تساهل كما تفضلت ولا ينبغي، أمس تكلمت عن هذا. أي نعم، وهذا كنت قلت في المآتم والمناسبات قال وكذلك وضع بعض الآيات زخارف، وهذا أيضا لا ينبغي على الجدران، لأن الخط أصبح فن ويكتبون القرآن بإتقان وبتفنن، يعني ليس مادة الفن هو القرآن، إنما القرآن يعني يستمد منه العلم والعمل، يرفع به الجهالة وترفع به الغواية، يرفع به الجهالة من الشبهات، ترفع به الشبهات، تكشف به الشبهات، وأيضا يكون حصنا حصينا من الشهوات المضلة، شهوات الغي في البطون والفروج. أين ما شاء الله، هذه جريدة يا شيخ. السلام عليكم، صفحة كاملة ما أدري، والخط بعد يعني غامق. اللهم صل وسلم. على كل حال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستجاب الله دعاك وجعل مثوانا ومثواكم الجنة جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي والله هذا سؤال مهم تالي، يقول هل يصح التقسيم في المسلمين؟ فيقال فلان سلفي، فلان إخواني، فلان تبليغي، وهل هذا التقسيم صحيح أم باطل؟ على كل حال من الشأن هو يعني تحقيق الإسلام المحض الخالص من الشوب والبدع، هذا هو الشأن في المسلم، أن يسعى في أن يحقق إسلامه كاملا محضا خالصا من أن يشوبه ببدع أو